أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. الأخ السائل الذي بالأمس سأل عن مسألة التصفيح قال هو عبارة عن سحر تقوم به المرأة لابنتها أو بناتها بحيث لا يستطيع أي رجل أن يطأ هذه البنت إلا بعد فك هذا السحر بسحر أي بمعنى آخر هو الحفاظ على عذرية البنت. أعوذ بالله. إذا كان هذا الأمر مثل ما ذكر فهذا عند كثير من أهل العلم كفر، تعاطي السحر كفر، كما في آية سورة البقرة واتبعوا الشياطين وما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتعلم السحر وتعاطيه والعمل به مهما كان قصده، لأن السحر لا يكون إلا بتعاون مع الشيطان أو الشياطين والاستسلام لهم، فليتق الله هؤلاء، ليتق الله هؤلاء النسوة، ليتقين الله، فلا يجوز هذا بحال من الأحوال، وفيه ضرر على البنت المزوجة وعلى زوجها وضرر على نفس التي تعمل هذا، ولا يجوز يفك بسحر. فالسحر لا يفك بسحر بإجماع أهل العلم، إنما يفك بالرقية الشرعية. وأيضا الساحر إذا لم يتب كما جاء في الحديث فحده ضربة بالسيف، يجب أن يقتل إذا كان هناك حكومة شرعية تحكم بشرع الله. أحسن الله إليكم. يقول أنا مقبل بإذن الله على عمرة غدا إن شاء الله ومعي أمي، وهي مقعدة على كرسي متحرك، فهل يجوز لي أن أرمل معها في الأشواط الثلاثة عند الطواف وكذلك بين العلمين؟ لا، ما ينبغي، لأنك ما يمكن ترمل في المطاف وأنت تدفها في العربية، هذا يكون في نوع من الحرج والإزعاج لها ولمن حولها، فأنت يكتب لك الأجر، يعني تود أن تطبق هذه السنة، فإذا لم يتيسر لك ذلك بانشغالك بوالدتك فأنت على خير وعلى أجر، وتدفعها بالعربية ويجزي هذا عنك وعن أمك الطواف وكذلك في المسعى. أحسن الله إليكم. يقول هل يسن صلاة ركعتين عند الميقات؟ المحققون من أهل العلم يقول ما ورد ما يدل على أن الإحرام في الميقات له صلاة، لكن إن اتفق لك أن أحرمت وقت صلاة من الصلوات فالأولى أن تحرم على إثر الصلاة، فلو أتيت الميقات وقت صلاة الظهر فتصلي الظهر، وإن أردت أن تصلي سنة بعد الظهر فبعدها أو بعد الفريضة تحرم، تلبي، تقول لبيك اللهم عمرة، أو كان صلاة عصر أو مغرب أو ما إلى ذلك. أما أنك تصلي ركعتين للإحرام فهذا يقول ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول لدينا مزارع تين والموسم الوحيد، يقول عندنا مدة الموسم 3 أشهر، فهل عليه زكاة؟ الصحيح أن التين فيه الزكاة، الصحيح أنه فيه الزكاة لأنه يقتات وداخل في عموم الثمار وعموم النص مما أخرجنا لكم من الأرض وما سقت السماء، فالعموم يتناوله. وأيضا التعليل الذي ذكره بعض أهل العلم كذلك يوجد فيه، فينبغي الإخوان الذين لهم عناية بزراعة التين أن يخرجوا زكاته. أحسن الله إليكم. يقول هل ثواب قراءة القرآن كالصلاة؟ الله أعلم. الثواب يعني ورد بالنصوص الشرعية، والمقارنة بين أنواع الثواب هذا فيه نوع من يعني ما يستطيع الإنسان أن يقتحمه. فالصلاة، لكن الصلاة أجرها عظيم لأنها تجمع تلاوة القرآن وأذكار وأيضا انقطاع بين يدي الله سبحانه وتعالى، والذي يتلو القرآن لا شك على أجر، والحرف بعشر حسنات كما في الحديث، لكنه التالي ليس كالذي يتلو في الصلاة، تلاوة القرآن في الصلاة لها شأن آخر، وكل فيه أجر وثواب. يقول بالنسبة للحرم، يقول هل الصلاة يعني دام أن الصلاة بألف صلاة، يقول هل القراءة يعني تكون مضاعفة؟ يعني هذا قصده يقوله الآن. الله أعلم، الله أعلم، لكن لا شك أن في فضل، لكن المضاعفة لا، المضاعفة إنما وردت في الصلاة، أما الصوم، الصدقة، أعمال الخير فهي لا شك فيها فضل، إذا عملت في المدينة، تصدق في المدينة، صام في المدينة أكثر من الذكر، تلاوة القرآن، فيظهر والله أعلم أن فيها زيادة فضل عن غيرها من المساجد والمواضع. أحسن الله إليكم. يقول لم أقم بشراء أضحية العيد لمدة 6 سنوات، يقول أنا متزوج وكنت آخذ من لحم أضحية أبي مع أن حالتي المادية تسمح بشراء الأضحية. ينبغي لك أن يعني تستغفر، لأن هناك من أهل العلم من يؤكدون في شأن الأضحية، وخاصة كما ورد في الحديث من كانت له سعة ولم يضحي فلا يعني فليس منا أو لا يقرب مصلنا أو شيء من هذا المعنى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن أهل العلم من يؤكد في شأن الأضحية وقد يوجبها، فلذلك ينبغي لك أن تستعين بالله، وفيما تستقبل من السنوات تعزم على، خاصة إذا كنت مستقل في بيتك وحالتك كما تخبر عنها جيدة، فمن باب الشكر أن تضحي عنك وعن أهل بيتك. أحسن الله إليكم. يقول بحسب ظروف العمل وبعده عن الحرم، يقول عندما آتي من الناحية الغربية أجد الصفوف بالقرب من الباب، وتكون هناك مسافة كبيرة بين وسط الحرم وهذه الصفوف، فهل نصلي معهم أم ندخل إلى الوسط، علما أننا إذا دخلنا تفوتنا ركعة؟ ينبغي أن تدخل ولو فاتتك الركعة، لأنه عليه الصلاة والسلام قد قال أتموا الصف الأول فالأول، وأكد في هذا الشأن. فإذا كان تفوتك تكبيرة الإحرام أو تفوتك ركعة، لكن من أهل العلم من قال إن خشي أن تفوته الركعة الأخيرة فمنهم من يتسامح في هذا حتى يدرك الجماعة، أما إذا كان إنما يفوته ركعة أو ركعتين من الرباعية فالأولى أن يدخل ويتم الصفوف الناقصة داخل المسجد. وهؤلاء الإخوان الذين يصفون ويحولون بين الناس وبين الوصول إلى الصفوف يخشى أنهم يعني يتحملون شيء من الإثم، لأنهم يعني عاقوا الآخرين عن الوصول، فينبغي أن يتقوا الله ويتقدموا ويتم الصفوف ويمتثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام أتم الصف الأول فالأول. أحسن الله إليكم. يقول أنا شاب معتمر ومعنا في الفوج معتمرين كبار في السن لا يستطيعون أن يؤدوا مناسك العمرة منفردين، فهل يجوز لي إذا أديت العمرة وحللت من الإحرام أن أقوم بمساعدتهم في الطواف والسعي جماعة وأفرادا؟ هذا شيء طيب، يعني تؤجر عليه إن شاء الله، تؤجر وتثاب، كونك يعني إما أن تجعل عمرتك معهم، وإن أردت أن تؤدي عمرتك ثم تتفرغ لمساعدتهم في الطواف والسعي فهذا أمر إن شاء الله من أفضل ما يكون، وتؤجر وتثاب عليه. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الذي يجعل في جواله تنبيه بالموسيقى وقيل له هذا لا يجوز فلم يقبل تغييره؟ على كل حال نسأل الله له الهداية، فهذا أمر يعني البلوى عمت به كثيرا، وأزعجوا المصلين وأزعجوا التالين للقرآن والذاكرين، فليتق الله هؤلاء الإخوان، وكذلك المبرمجون الذين يعملون هذه الأشياء وأصحاب الأجهزة التي يبيعونها أو يقومون ب يعني ترتيبها عليهم أن يتقوا الله، ولا يجوز لهم أن يضعوا هذا الشيء. أو كذلك صاحب الجهاز نفسه أو أهل بيته، كل يتحمل مسؤولية، فلا يجوز هذا بحال من الأحوال. وبالأخص يزداد الإثم في المساجد، وأخص ما يكون في مسجد الرسول عليه السلام أو المسجد الحرام. وتدخل في إيذاء المؤمنين والمؤمنات. أي نعم، ويدخل فيه أن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم مبينا. فهذا أمر يعني يتساهل فيه كثير من إخواننا هداهم الله. أحسن الله إليكم. يقول: مقبل على عمره غدا ومعي زوجتي، يقول: زوجتي منتقبة ومعنا أجانب، فهل تكون منتقبة بعد الإحرام؟ قلنا في عدة مرات ينبغي أن لا تنتقب، لكن تضع شيء يعني خمار تغطي بها وجهها، لأن النقاب معروف أنه يلتصق بالوجه، فلا تتخذ نقابا بالصفة المعروفة أو برقعا أو نحوه مما يلاصق الوجه، بل تسدل الخمار سدلا ترخيه بحيث أنه يعني يقوم بما يقوم به النقاب. أحسن الله إليكم. يقول: من وقعت في مسألة التصفيح من البنات فماذا تفعل الآن؟ تستعين بالله وتجتهد في الرقية، وكذلك من الإخوان المعروفين بالرقية عندهم وسائل شرعية، ويستعينون بالله، والله سبحانه وتعالى يكفيهم شر هذا الأمر. أحسن الله إليكم. بالنسبة للتكبير في صلاة الجنازة، هل الأفضل رفع اليدين أم لا؟ الأفضل رفع اليدين. ورد الإمام الترمذي رحمه الله لما ذكر هذه المسألة وقال: رفع اليدين عليه أكثر أهل العلم من الصحابة، أو كما قال رحمه الله. أحسن الله إليكم. يقول: لدي أخت مريضة، يقول: أشد المرض، أدعو لها ولسائر إخواننا المرضى بالشفاء. يقول: هي مقعدة تقريبا بالكامل، وأردت أن أؤدي عمرة لها بعد إكمال عمرتي، هل هذا عمل شرعي؟ وهل علي الرجوع إلى ميقات ذو الحليفة ما دمت قدمت منها أو قبل أداء عمرتي؟ يقول: على كل حال الدعوة الدعاء ذكرنا الإخوان في عدة مرات أنه لا ينبغي الإنسان أن يلتمس من الآخرين الدعاء ويحرص عليه بكثرة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر كان تدعوه أن تدعوه. وحالة أختك إذا كانت تستطيع أن تدعو فهي حالتها بحكم أنها ضعيفة ومريضة، فهذا مما يعني يكون أرجى لقبول الدعاء، وأنتم كذلك. أما أن الإنسان دائما يعول على الآخرين أدعوا لي أدعوا لي، فهذا ما كان من شأن السلف عليهم رحمة الله. وعلى كل حال نسأل الله أن يشفي أختك ويعافيها ويرفع عنها وعن جميع مرضى المسلمين، أن الله يشفيهم ويعافيهم ويجمع لهم بين الأجر والعافية ويجعله طهور وتكفير. أما مسألة أنك تعتمر عنها فلا ننصح لك بالعمرة عن الغير، فأيضا ما كان السلف يرون العمرة عن الغير ولا الحج إلا في أمور يعني يقتصرون عليها، وإن كان ولا بد فعمرتك ينبغي أن تأتي بها من بلدك. أما كونك تخرج من مكة إلى التنعيم أو حتى إلى المدينة ترجع، فهذا كله لا ليس هو الذي كان عليه السلف. فإذا كان ولا بد، إذا يسر الله لك بعد فترة شهرين سنة وتيسر لك مجيء للمملكة فتنوي العمرة لأختك إن كنت ولا بد، وإن كنت الأولى بك أن تعتمر دائما عن نفسك وتكثر من الدعاء لمن تشاء في طوافك وسعيك وصلاتك، تدعو لمن تشاء وتكثر من الدعاء. أما الأعمال فالأولى أن الإنسان يقتصر في العمل لنفسه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والسلف ما كانوا يستكثرون من هذه الأشياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين،